أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه مسألة جديدة أيها الإخوة الكرام فيما يتعلق بالقنوت والدعاء في الصلاة. يقول: باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها. يقول عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين، أكانوا يقنطون؟ قال: أي بني محدث، يعني أكانوا يقنطون في الفجر خاصة؟ قال: أي بني محدث، يعني ليس من السنة، خلاف السنة، بدعة. رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه في رواية: كانوا يقنطون في الفجر. والنسائي ولفظه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنط، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنط، صليت خلف عمر فلم يقنط، وصليت خلف عثمان فلم يقنط، وصليت خلف علي فلم يقنط. ثم قال: يا بني بدعة. الحديث قال الحافظ التلخيصي: إسناده حسن. وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني والبياطي أنه قال: قنوت في الصبح وفي صلاة الصبح بدعة. والبياطين لا يصح. عن ابن عمر عن الطبراني قال: في قيامهم عند فراغ القارئ من الصورة، يعني قيام القنوت، إنها لبدعة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبإسناده بشر بن حرب الرازي وضعه. وعن ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط والبيهقي والحاكم في كتاب القنوت بلفظ ما قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من صلاته، يعني من صلاة الفجر. زاد الطبراني: إلا في الوتر، وأنه كان إذا حارب يقنط الصلاة كلهن يدعو على المشركين. وسيأتي معنى أن قنوت الوتر في خلاف في غير هذا الباب، سيأتي إن شاء الله. قال: ولا قنت أبو بكر ولا عمر حتى ماتوا، ولا قنت علي حتى حارب أهل الشام، يعني معاوية رضي الله عنه من معه، إنهم كانوا في بلاد الشام في دمشق. وكان يقنط في الصلوات كلهن، وكان معاوية يدعو عليه أيضا. قال البياضي: كذا رواه محمد بن جابر الصحيحي ومطروق. شوف ازاي الاسناد هذا كله مطروق، حديث هذا لا يصح. وعن ام سلمه عند ابن ماجه قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوت في الفجر. وراه الدارقطني في اسناد ضعف، والحديث يدل على علم مشروعيه القنوت في الفجر. قد ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم كما حكاه الترمذي في كتابه، وحكاه العراقي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وطلقة صحان وكنود. وإذا تعارض الإثبات والنفي قدم المثبت وحكاه الأربعة من التابعين عن أبي حنيفة وابن المبارك وأحمد وإسحاق، وحكاه المهدي في البحر عن العبادلة وابن الدرداء وابن مسعود. فإن اختلف النافون المشروعية هل يشرع عند النوازل أم لا؟ ممكن نلخص السطور الماضية في عدة نقاط. أول حاجة، الراجح في قنوت الفجري أنه غير مشروع. إذا نظرنا إلى أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لم يخص، لم يثبت حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص الفجر من القنوت. لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع يخص الفجر والقنوت. هذه المسألة الأولى. إذا عرفنا هذا الضابط الأول. طيب، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في النوازل. قنت في النوازل شهرا يدعو على أقوام ويدعو لأقوام، وفي الصلوات الخمس كلها، ونحن كذلك إذا هناك نازلة نقتدي به صلى الله عليه وسلم، فيكون القنوت في الخمس صلوات. فإذا انتهت تركنا. طيب، في قنوت الفجر نرجع له مرة ثانية. آثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم فيها إثبات وفيها النفي. فيها إثبات وفيها النفي. معنى يا إخوان؟ طيب، وهذا يدل أن بين السلف خلافا في المسألة، لأن وجد إثبات فيها وجد نفي خاصة الفجر. عرفت يا إخوان؟ والأميل والأرغب والأحسن والأفضل أن نترك الترك. طب إذا صلينا وراء إمام يقنط، هل نترك الصلاة؟ صلاة الفجر وراءه؟ هب أن كل المساجد الآن في قرآن جديدة مثلا بتفعل، وبعض المساجد فعلا قرآن جديدة بتفعل، يقنط الفجر خاص. أنت صليت وراءه، صلاتك صحيحة أو غير صحيحة؟ الصلاة صحيحة، ملوش علاقة بالصحة والفساد. طيب، أنت ماذا ستفعل؟ موقفك أنت، لو تابعته لا حرج عليك. وهذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لو تابعته فرفع اليدين والتأمين لا حرج عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم. الإمام هو المسؤول. الإمام هو المسؤول. عرفنا يا إخوان؟ وهناك من ألف أمر القنوت هذا في الفجر خاصة مؤلفات مستقلة، لأنها مسألة كثيرة الأقوال والمذاهب والآثار. في آثار كثيرة متشعبة. أما المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت شيء. حديث لا زال النبي عليه الصلاة والسلام يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا لا يصح، فيه رد مطلوب، واعتمد عليه الإمام الشافعي رحمه الله على الحديث، واعتبر القنوت في الفجر سنة. ولذا تجد الشوافع يقنطون في صلاة الفجر ويؤكدون على هذا، حتى لو أن إمامهم نسي القنوت يسجد له للسهو بعد الصلاة. معنى إخوة، وهذا يقع واضح. لكن كما قلت لكم المسألة طويلة فعلا، وأنتم سترون الآن كيف أن الإمام الشوكاني أطال النفس في المسألة، فيها مصاولات ومقاولات، وفيها أخذ ورد، وفيها وقعت مناظرات. القنوت في الفجر خاصة، تعالوا نكمل كلام الإمام الشوكاني. يقول عن أم سلمة، طبعا عايز ارجع ثاني بعد ما قال والحديث يدل على عدم مشروعية القنوت، قد ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم. قالوا وذهب بعدها بعدة سطور، وذهب جماعة إلى أنه مشروع في صلاة الفجر. قد حكى الحزمي عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار، ثم عد من الصحابة الخلفاء الأربعة إلى تمام 19. شوف القنوت الفجر في عدة أقوال، واحد فريق قال سنة، فريق قال بدعة، شوف زي رايح فين، فريق قال مكروه، فريق قال يفعل ويترك، يفعل ويترك، يفعل أحيانا ويترك أحيانا، فريق قال خمس في تخيير، إن شاء فعل وإن شاء ترك، لكثرة الآثار الواردة فيه ولاضطرابها واختلافها جعل الناس يصنفونها مذاهب وأقوال. لكن الأرجح في هذا تركه، ولا نخصص الفجر بشيء زائد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة في المرفوع إليه أو عنه صلى الله عليه وسلم. يقول أقرأ لكم عشان تعرفوا إيه أبعاد المسألة وأركانها والمذاهب والأقوال فيها. قال وذهب جماعته لأنه مشروع في الفجر، وأيضا أنبهكم أنها مسألة خلافية، مسألة إيه؟ خلافية. إذا أردت أن تنصح الإمام الذي يفعل هذا بالرفق والذي يعصم، استجب لك كان بها، ما استجب بطي على مذهبه. المسألة خلافية، يسع الناس فيها إيه؟ الخلاف، يسع الناس فيها إيه؟ الخلاف. قال وقد حكى الحازمي عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار، ثم عد من الصحابة الخلفاء الأربعة إلى تمام 19 من الصحابة ومن المخضرمين أبو رجاء العطاردي وسويد بن غفل أبو عثمان النهلي وأبو رافع الصائغ، ومن التابعين 12، ومن الأئمة والفقهاء أبو إسحاق الفزاري وأبو بكر بن محمد والحكم بن عتيبة وحماد ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأصحابه، وعن الثوري روايتان. ثم قال وغير هؤلاء خلق كثير، وزاد العراقي عبد الرحمن بن مهدي وسعيد بن عبد الرحمن التنوخي، عندك ايه؟ عبد العزيز، احسنت، وسعيد بن عبد العزيز التنوخي وابن ابي ليلى والحسن بن صالح وداوود ومحمد بن جرير الطبريان، وحكاه عن جماعه من اهل الحديث منهم ابو حاتم الرازي وابو زرعه الرازي وابو عبد الله الحاكم والدارقطني والبيهقي والخطابي وابو المسعود دمشق. وانت اذا تفحصتم في هؤلاء تجدهم اكثر شفاهيه. قال والخطابي ابو المسعود دمشقي، وحكاه الخطابي في المعالم عن احمد بن حنبل واسحاق بن راويه، وحكى الترمذي عنهما خلاف ذلك. شفت ازاي؟ قال النووي في شرح المؤدب، المجموع اسمه المجموع، شرح المؤدب اسمه المجموع للنووي، كتاب كبير 25 مجلد. القنوت في الصبح مذهبنا، وبه قال أكثر السلف النووي شيخ رحيم مثلا وبه قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم وحكاه المهدي في البحر عن الهادي والقاسم وزيد بن علي والناصر والمؤيد بالله من أهل البيت وقال الثوري وابن حزم كل من الفعل كل من الفعل والترك حسن سمذبا واعلم انه قد وقع الاتفاق على ترك القنوت في اربع صلوات من غير سبب شوف الظهر العصر المغرب العشاء من غير سبب يعني يقصد ايه امر النوازل ولم يبقى الخلاف الا في صلاه الصبح من المكتوبات وفي صلاه الوتر من غيره يعني يريد ايضا يقول لك في الوتر خلاف الوتر الخلاف. أما القنوت بالوتر فسيأتي الكلام عليه في أبواب الوتر. وأما القنوت في صلاة الصبح فاحتج المثبتون له بحجج من حديث البراء وأنس الآتيان. وأما القنوت في صلاة الصبح فاحتج المثبتون خلونا نشوف ويجاب أنه لا نزاع في وقوع القنوت منه صلى الله عليه وسلم إنما النزاع في استمرار مشروعية يعني صح قنوت النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر لكن مندرج في ثنايا صلوات النوازل قنوت النوازل لكن خص الفجر بالاستمرار خص الفجر بالقنوت هذا لا نصح قال إنما النزاع في استمرار مشروعية فإن قالوا لفظ كان يفعل يدل على استمرار المشروعية لا يلزم يا إخوان ننبه دائما لا يلزم من قول الراوي والصحابي رضي الله عليه كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا الاستمرار الديمومة لا ممكن ينقلها على مرة أو مرتين وقت ممكن ينقلها على سبيل الحينية للديمومة والاستمرار طيب يقول بارك الله فيك يدل على استمرار مشروع قلنا قدمنا عن النووي ما حكاه عن جمهور المحققين يعني الاصوليين انها لا تدل على ذلك سلمنا فغايته مجرد الاستمرار وهو لا ينافي الترك اخرا كما صرحت بذلك الادله الاتيه على ان هذا الحديث على ان هذين الحديثين فيهما انه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب الأحاديث يا إخوة التي فيها ذكر المغرب والفجر هي صحيحة معنى لكن مش معناها أنه كان يترك ما سوى الفجر والمغرب مش معنى كده هذه أحاديث يرويها الراوي باختصار باختصر روايات مطولة التي فيها القنوت في الخمس صلوات أنه كان صلى الله عليه وسلم ربما يطيل القنوت في المغرب والفجر أكثر من غيرها أو من غيرهما كصلاة الظهر والعصر والعشاء هذا معنى مش معناه أنه كان يخص المغرب والفجر دون الصلاة الأخرى ويقتصر على هاتين الفريضتين لا فتعالوا نشوف قال على أن هذين الحديثين فيما أنه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب فما هو جوابكم عن المغرب فهو جوابنا عن الفجر وأيضا في حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه كان يقنوت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء والآخرة وصلاة الصبح هل ذكر المغرب؟ ليس فيه أنا ذكر الآن المغرب ولا العصر حتى معناه أن الراوي روى الحديث مختصرا ليس معناه أنه أراد الحصر فما هو جوابكم عن مدلول لفظ كان؟ ها هنا هو جوابنا قالوا أخرج الدارقطني وعبد الرزاق وابو نعيم وأحمد والبيهقي والحاكم وصححه عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قانت شهرا يدعو على قتيل أصحابه ببئر معونة ثم طارق فأما الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا معنى كلمة قنوته أو الجملة التي فيها القنوت في الفجر حتى قرق الدنيا هذه الجملة لا تصح. الحديث أصله في الصحيحين على الجملة الأولى، قال تشاغرا يدعو على قتل أصحابه ببئر معونة ثم ترك، هذا في الصحيحين. الزيادة هذه ليست في الصحيحين وزيادة ضعيفة، فأما الصحيح فلم يزل بقيت هذه. قال وأول الحديث في الصحيحين، ولو صح هذا لكان قطع للنزاع، ولكنه من طريق من؟ ها؟ أبي جعفر الرازي، عيسى بن مهان، اكتبها كده، عيسى بن مهان هو متروك، عيسى بن ايه؟ مهان، خلاص؟ قال في عبد الله بن عمرو ليس بقوي، وقال علي بن مدين انه يخلط، وقال ابو زرعه يهم كثيرا، وقال عمرو بن علي الفلاس صدوق سيء الحفظ، وقال ابن معين ثقه ولكنه يخطئ، وقال الدوري ثقة لكنه يغلط، حكى الساجي أنه قال صدوق ليس بمتقن، ونفق غير واحد، وكلمة الثقة غير واحد مش من قبل الحفظ، مش من قبل الضبط، من قبل العدالة. وأيضا أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي جرحاه جرحا شديدا، وهو وكلامهما مقدم فيه، لأنه رازي وهما رازيان، وبلدي الرجل أعلم به، بلدي الرجل أعلم به، فكلام أبي زرع رازي، كلام أبي حاتم رازي مقدم في التجريح لهذا الرجل اللي هو أبي جعفر رازي عيسى بن مهان. طيب قال يقول الشوكاني ولحديث هذا شاهد، ولكن في اسناده من؟ عمرو بن عبيد، وهو شديد الضعف، فلا يصح شاهدا، فلا يصح شاهدا. يقول وليس بحج، كلمه ليس بحج الاصل فيها يا اخوان جرح شديد. قال الحافظ ويعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان، قلنا لأنس ان قوما يزعمون ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يزل يقنط بالفجر، فقال ايه؟ كذب، انما قنط شهرا واحدا يدعو على حي من احياء المشركين. يعني هذا كوان معنا. وقيس وإن كان ضعيفا لكنه لم يتهم بالكذب، لكن أيضا ضعف شديد قيس بن الربيع. وروى ابن خزيمة في صحيح من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إلا إذا دعا لقوم أو دعا لقوم من، فاختلف. وهذا بارك الله فيكم أيضا هذا حديث صحيح، في الأخير هذا حديث صحيح، فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت، معنى اضطربت يعني اختلفت، منها اثبات ومنها نفي، لكن اذا ضعفنا الضعيف لم يصح لنا الا الصحيح، وهو ايه؟ النفي انه كان يقنط في الفجر صلى الله عليه وسلم، فلا يقوم بمثل هذا حجه انتهى. يقول الشوكاني اذا تقرر لك هذا علمت ان الحق ما ذهب اليه من قال ان القنوت مختص بالنوازل، وإنه ينبغي عند نزول النازلة ألا تخص به صلاة تخص به صلاة دون صلاة. وقد ورد ما يدل على هذا الاختصاص من حديث أنس عند ابن خزيمة في صحيح، قد تقدم من حديث أبي هريرة عند ابن حبان بلفظ كان صلى الله عليه وسلم لا يقنط إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد، وأصله في البخاري كما سيأتي. وستعرف الأدلة الدالة على ترك مطلق القنوت ومقيدها. وقد حاول جماعة من حفاظ الشافعية الجمع بين الأحاديث بما لا طائل تحته، وأطال الاستدلال على مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير طائل، وحاصله ما عرفناه. وقد طول المبحث الحافظ ابن القيم في الهدي، وقال ما معنى الإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه صلى الله عليه وسلم قنت وتركت، وكان ضرب القنوت أكثر من فعله. بالنسبة للفجر يا إخوة، لم يثبت عنه مرفوعا صلى الله عليه وسلم شيء يخص الفجر خاصة. أما إذا كان الفجر مندرج مع الخمس صلوات الأخرى في قنوت النوازل فهذا في الصحيحين، اللي في صحيح البخاري ومسلم. قال ويقول هنا وكان ترك القنوت أكثر من فعل، فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدم من دعا لهم اللي هم الصحابة رضي الله عليهم، وخلصوا من الأسر وأسلم من دعا عليه وجاءوا تائبين، وكان قنوته لعارض، فلما زال ترك القنوت. كلام جميل مستقيم. وقال من فضول ذلك المبحث إن أحاديث أنس كلها صحاح يصدق بعضها بعضا ولا تتناقض، وحمل قول أنس ما زال يقنط حتى شو زي ما زال يقنط حتى فارق الدنيا. الصواب أن هذا حديث فيه أبو جعفر الرازي عيسى بن مهان ومطروح، ولا يقوم هذا الحديث أخر. وإن ذهب إلى تصحيحه الإمام ابن القيم رحمه الله، وأيضا الإمام ابن القيم لما ذهب إلى تصحيحه حمل معناه على غير ما نريد في هذا البحث. إيه هو بقى؟ لازال يقنط القنوت من معاني طول القيام، طول القيام من القنوت له معاني كثيرة، من الدعاء، من الخشوع، من طول القيام. قال ما زال يقنط حتى فارق الدنيا على إطالة القيام بعد الركوع، وقد أسلفنا الأدلة على مشروعية ذلك في باب الجلسة بين السجدتين، وأجاب عن تخصيص في الفجر بأنه وقع بحسب سؤال السائل، فإنه إنما سأل أنس عن قنوت الفجر فأجاب عما سأله عنه، وبأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاة الفجر دون سؤال أحسن من هذا الطبيعة في الحديث، وبأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاة الفجر دون سائل الصلوات. قال معلوم أنه كان يدعو ربه ويثني عليه ويمجده في هذا الاعتدال، وهذا قنوت منه بلا ريب، فنحن لا نشك ولا نرتاب أنه لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا على معنى يبيعون، على معنى إطالة القيامة. ولما صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، وسمعوا أنه لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم، ونشأ من لا يعرف غير ذلك، فلم يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا مداومين على هذا كل غداة هو إطالة القيام، وهذا هو الذي نازعه في جمهور العلماء، وقالوا لم يكن هذا من فعل الراتب بل ولا يثبت عنه أنه فعله، وغاية ما روي عنه في هذا القنوت أنه علمه الحسن بن علي إلى آخر كلامه، وهو على فرض صلاحية حديث أنس للاحتجاج وعدم اختلافه واضطرابه محمل حسن، لكن لا يوافقون على هذا لأن حديث أنس لا يصح من أصله، وحديث تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي الدعاء أن أقوله في الوتر ليس صحيحا. الصحيح من حديث الحسن بن علي في الدعاء المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه إياه ليقوله في أي وقت، ليس خاصا بالوتر، وهذا هو الصحيح. قال وهو على طيب، واعلم أنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب القنوت مطلقا كما صرح به صاحب البحر وغيره، وعلم أنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب القنوت مطلقا، يعني طول السنة مثلا في كل الصلاة معنا. وعن أنس أن النبي الحديث الثاني وعن انس ان النبي عليه الصلاه والسلام قنت شهرا ثم ترك، وهو احمد. وفي لفظ قنت شهرا يدعو على احياء من احياء العرب ثم ترك، وهو احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي لفظ قنت شهرا حين قتل القراء فما رايته حزنا حزنا قط اشد منه، رواه البخاري. قوله عن احياء من احياء العرب، هم بنو سليم قتلته القراء في بئر معونه كما سياتي في حديث ابن عباس. قوله حين قتل القراء هم اهل بئر معونه وقصتهم مشهوره، والحديث يدل على عدم مشروعيه القنوت في جميع الصلوات. وقد جمع بينه وبين حديث انس الدال على ان النبي عليه الصلاه والسلام ما زال يقنط بالفجر حتى فرط الدنيا، بان المراد ترك الدعاء للكفار لا اصل القنوت. وروى البيهقي مثل هذا الجمع عن عبد الرحمن بن مهدي بسند صحيح، يعني الجمع ثابت من كلام عبد الرحمن بن مهدي، لكن حديث انس لا يصح اصلا. والقنوت له معاني تقدم ذكرها في باب نسخ الكلام، والمراد بهذا الباب الدعاء. فائدة في البخاري من طريق عاصم الأحول عن أنس أن القنوت قبل الركوع. قال البياطي رواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ وعليه درج الخلفاء الراشدون. وروى الحاكم وأبو أحمد في الكنى عن الحسن البصري قال صليت خلف 28 بدريا كلهم يقنطوا في الصبح بعد الركوع. قال الحافظ واسناد ضعيف. قال الاكرم قلت لاحمد يقول احد في حديث انس انه قنت قبل الركوع غير عاصم الاحول؟ قال لا يقول غيره، خالفوه كلهم. اذا يا اخوه، القنوت لو كان في النوازل او اذا اراد ان يقنط في الوتر فالصحيح ان يكون بعد الركوع، ان يكون بعد الركوع. ورواية الركوع قبل، عفوا، القنوت قبل الركوع شاذة كما ترون الآن. قال، خلونا نأتي نواصل الكلام، يقول لا يقول غيره اللي هو عاصم الأحول تفرد بذكر القنوت قبل الركوع. خالفوه، من اللي خالفوه بقى؟ هشام عن قتادة، والتيمي عن أبي مجلس، وأيوب عن ابن سيرين، وغير واحد عن حنظلة، كلهم عن أنس. وكذا روى أبو هريرة وخفاف بن إيماء وغير واحد. وروى ابن ماجه من طريق سهل بن يوسف عن حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح قبل الركوع أم بعده، فقال كلاهما قد كنا نفعل قبل وبعد، وصححه أبو موسى المديني كذا قال الحافظ. وعن أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر، رواه البخاري. حديث أنس هذا لا يدل على ما سوى هاتين الصلاتين أنه لا يقنط فيهما، لا، ليس هذا المراد، إنما أنس اقتصر على بعض الحديث. يقول رواه البخاري وعن براء بن عازب ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقنط في صلاه المغرب والفجر، رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه. قالوا كان القنوت اي في اول الامر، قالوا في المغرب والفجر تمسك بهذا التعويض لترك القنوت في الفجر، قال لانه اجمع على نسخه في المغرب فيكون في الصبح كذلك. قد عرضه بعضهم فقال اجمع على انه صلى الله عليه وسلم قنط في الصبح، ثم اختلف هل ترك ام لا، فيتمسك بما اجمع عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه. وقد قدمنا ما هو الحق في ذلك. عن ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رسول الله الركوع في الركعه الاخيره من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فانزل الله تعالى ليس لك من الامر شيء قل إلى قوله فإنهم ظالمون، رواه أحمد والبخاري. الحديث أخرجه أيضا النسائي. قوله إذا رفع رسمنا الركوع، هكذا وردت أكثر الروايات كما تقدم قريبا. قول فلانا وفلانا وفلانا زاد سيد على ناس على ناس من المنافقين، وبهذه الزيادة يعلم أن هؤلاء الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قتلة القراء. وفي رواية البخاري حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزل. وفي رواية الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان بن أمية فنزل. وفي أخرى الترمذي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على أربعة نفر فأنزل الله تعالى الآية. قال والحديث يدل على نسخ القنوت بلعن المستحقين، وأن الذي يشرع فعله عند نزول النوازل إنما هو الدعاء لجيش المحقين بالنصرة وعلى جيش المبطلين بالخذلان والدعاء برفع المصائب، ولكنه يشكل على ذلك ما سيأتي في حديث أبي هريرة من نزول الآية عقب دعاء للمستضعفين وعلى الكفار مضر، معنى ذلك مما يجوز فعله في القنوت عند النوازل. يلي هذا حديث أبي هريرة الطويل بنفس الأمر أيضا، ثم الحديث أيضا أبي هريرة وكذلك حديث أبي هريرة الذي بعده، وبقيت بقية إن شاء الله في هذا الباب نكملها إن شاء الله فيما بعد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله درس ما بين مرة من الشيخ قائم الليلة بإذن الله في رغبتك. السلام عليكم ورحمة الله.